ولهذا يقول معقد له. ها حصلت هذه إن حصل. وش اللي حصل؟ حدثني أبي رحمه الله قال إن كان تزوج رجل وبعدين فيه رجل ثاني فقير وهذا الرجل يعني غني شوي فالرجل هذا ما معهوش يعني شيء. أيه الرجل هذا الفقير ما معهوش يعني اللي هو الغير متزوج ما معه فلوس ما معه فلوس. بعدين فيه امرأة قالت له يعني أنت عاوز مثلا منه فلوس لغاية انتظر لغاية ما يبول يعني هات شوكة من النخل الجديدة لسه وضعها في مكان دولي. فيقولنا فعل مثل ما قالت له هذه المرأة فراح الرجل في إلى أهله في الليل ما وجد شيء. فبعد ذلك أعطاه يمكن هي ساحرة يمكن هي ساحرة من خرافات شيخ يمكن صح. نعم نبتها الموضوع بكرة على كل حال إن قوله أخذ عن امرأتي يعني يحبس بسبب السحر بسبب السحري. شيخ ما أقول ما يكون شيء تنشر كالأخار وي هذه عقد من عقد جرد لا هذه هي إذا كان السحر هي مؤثرة بلا شك ولهذا أمر الله بالاستعادة من النفاذات بالعقد لا شرعا ولا أيضا لا واقعا واقعا ترمهم مهي في مسألة النكاح اللي ذكرت كيف يتصل الشيخ لو كان مثلا علاج يؤكل لا تقل كذلك لأنه هذا العين أيضا هذا العين تؤثر العين وارد شرعا أي حتى هذه النفاذات بالعقد وإذا وقع العقد من ساحر فهمت فالأمر واضح أنه مؤثر كما قال الله ومن شر النفاذات بالعقد ويكون هذا باستعانة الشياطين على أن يبرد شهوته عند إرادة نفس وعقد يعني جمع هناك ركنين اي نعم لكن هنا ما توفر العقد هو ربما انهم ينفثون قد يكون ينفثون او لا انما على كل حال هي عند الناس هكذا ولهذا ما ندري عنه وانا ما اقولها مقررا لها لكني اقولها حاكيا عن الناس ولا اقول ايضا انه ينبغي الانسان ان يخشى من هذا الامر لا ينبغي ان يخشى نعم لا ما يربطونها ان شاء الله طيب الشيخ بالنسبه لا في ناس كثير ايش ها النساء تفعل هذا تفعل ايش العصران كيف تفعلنا لان النساء هن ساحرات وجعلوا من غرفه الزوج شيء ما هل جعلوا اذا جاء زوجي يريد ان يجامع زوجه على كل حال السحر وطرقه هذه ما نعلمها عنها فله طرق من طرق معلومة قد تكون طرق خفية والعياذ بالله لكن من الكليب يا شيخ هذا يعني يجيز الآن نشوف الآن نشوف هذا شيء كلام المسيح الرجال شيخ عند العقد الناس اشتهر عند الناس أنهم لا يحضر العقد إلا خاصين يعني هنا الظالم يخشون من هذا يخشون من هذا أو ينهى عنه يقال لا داعي لي فقيل هذا ما ننهى نخشى أن الأمر له حقيقة والحمد لله هذا من باب أن الإنسان يتقي الأسباب. طيب يقول أو يؤخذ عن امرأته شف رجل به طب أي سحر أو يؤخذ عن امرأته أو هنا للشك يعني أو قلت يؤخذ ويحتمل أن تكون للتنويع بمعنى أني سألته عن الأمرين عن المسحور وعن الذي يؤخذ عن امرأته قال أيحل عنه أو ينشر هذه لا شك أنها على سبيل الشك لأن الحل هو النشرة كما قلنا إن النشرة هي حل السحر عن المسحور قال لا بأس به إنما يريدون الإصلاح يريدون به الإصلاح فابن المسيب رحمه الله يقول إنه لا بأس إنه يحل عنه وعلل يتعلمون منهما ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وأن النافع منه لا بأس به هذا ظاهر ما روي عنه وبهذا الظاهر أخذ أصحابنا بقى رحمه الله وقالوا إنه يجوز حل السحر بالسحر للضرورة

فهذا من الوحي. وأما الذي من التجارب فهو كثير جدا. كل الأدوية الآن المستعملة غالبها من التجارب. نعم غانم. الحديث طيب يقول لا رقيه إلا من عين أو حمى. نعم. حصرها في العين والحمى. والسحر غير العين. أقول إنه ربما يستدل به لأن العين تشبه السحر من حيث إنها سبب خفي يضر بالمعين. عين وسحر. إيه تقاربات. الساحر الآن يتوصل إلى العمل المسحور بأشياء خفية إما بطريق الشياطين مثلاً أو ما أشبه ذلك. ولهذا قرن الله بينهما في سورة الفلق من شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال العلماء الحاسد العائن إذا عان. نعم. كما يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. نعم. أقول هذا السحر لازم له من دواء. نعم. إذا كان بطريق الصوبة يعني وهذا أيضا مستدل به. نعم. هي الكمعة الكمأة. الكمأة هي الكمأة. الكمأة الفقع. الكمأة الفقع. دقيق. هو ذا الذي يعني الكمأة الفقع. الفقع. عرفتها الآن؟ عرفته ولا يبيعوها في تاجر في السوق هنا هو لما يطلع المطر ايه هذه نعم غير يا شيخ ها غير ها الكمة غير لا هي فقط انواع بس انها انواع بس انها انواع قد جاز كمة غير وش كمة مثل هذا وش اسمه البطاط نوع من البطاط لا نوع شنو يجي عند قال الشاعر ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. الأوبر بنات الأوبر يسمونها عندنا باللغة العامية هوبر. والعساقل يسمونه الخلاس الخلاسي. ها والكمعة يسمونها الزبيدي لأنها مثل الزبدة. أما عند العامة العامة مرة هم كله فقع ما يفرقون عامة الناس ما يفرقون إلا أهل نظر وبصيرة. طيب لكن القصب الزبيدي نعم القصب الزبيدي يحتمل أنه خاص بالزبيدي ويحتمل أنه عام المقصود هذا الله أعلم. أيهن أيهن لا الزبيدي كبيرة. طيب أظن انتهى الكلام على باب المشرع. هل النشرة بالسحر قال بعض العلماء فيها هل فيها خلاف يا أحمد؟ قال بعض العلماء بالجواز يعني النشرة بالسحر أما للضرورة للضرورة فإذا أمكن بغيره فلا يجوز لكن إذا كان للضرورة فهذا جائز لأنهم يريدون به الإصلاح. طيب قال فيه مسائل. الأولى النهي عن النشرة لقوله هي من عمل الشيطان لكن ما فيه صيغة النهي. في صيغة النهي لا صيغة النهي لا تفعل لكن فيه ما يدل على النهي لأن طرق إثبات النهي ليست الصيغة فقط بل ذم فاعله وقول هذه من عمل الشيطان وتقبيح الشيء وما أشبه ذلك فليس خاصا بصيغة النهي. طيب الثاني الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.